بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة. كتاب البيوع من الكتب المهمة، والإنسان اجتماعي بالطبع يحتاج إلى المجتمع ويحتاج ما بيد غيره، ومن الوسائل الكثيرة التي يكثر تداولها في الحصول على ما عند الآخر عن طريق البيع. والأصل في البيع الحل إلا ما ورد الدليل بتحريمه، وهذا يدل على أن المحرم قليل أمام الحلال. وثمة بيع كانت موجودة في الجاهلية، جاء الإسلام بالنهي عنها. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة. إذن هذان بيعان كانا موجودين وقد نهي عنهما، نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم. فنهيه صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة فقد فسر في كتب أهل العلم وكتب التفسير وكتب الحديث بتأويلات، وأن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول صاحبه بعتكه، وهو بكذا الشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، يعني المسك يقوم مقام النظر، ولا خيار لك في هذا. فهذا من أنواع الملامسة. وهذا يوجد الآن تذهب بعض المناطق يستخرج ثوب ثم ثوب ثم ثوب ويقول هذه بمئة ولا يسمح لك أن تأخذها، فحينما تلمسها أصبحت لك وينتهي الخيار، لا خيار عيب ولا خيار مجلس، فهذا نهي عنها بسبب الغرر. والمنابذ كذلك، حينما ينبذ له الثوب فأصبح له لا يحق له بخيار مجلس ولا بخيار عيب ولا بخيار غبن، فهذه حرمت لما فيها من الغرر وأكل أموال الآخرين بالباطل، ولما فيها من الضغينة التي تحصل بين الناس. ولذلك إن البيوع التي تؤول إلى المضر بين الطرفين هذه قد جاء الشرع بوأدها. وحدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي مثل الحديث السابق. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه قال نهي عن بيعتين، الملامسة والمنابذة، أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. إذن هذه قد جاءت مفسرة بهذه الرواية، وأفضل التفسير هو أن يفسر الصحابي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السبب الذي جعل الموقوفات توجد مع المرفوعات، فكتب الحديث المقصود هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وجدت فيها الموقوفات لأن في الموقوفات تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض، يعني معناه بلا تأمل وبلا رضا. نعم. وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد. باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر. إذا نهي عن بيع الحصاة لأنه بيع غرر، ونهي عن بيع الغرر عموما، فهذا من عطف العام على الخاص، وذكر الخاص لأن هذا بيعا كان يتبايع به في الجاهلية، ولذلك من واجب أهل العلم أن يبينوا للناس أمر دينهم في الأشياء التي تستجد أو الأشياء التي تشاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله حا وحدثني زهير بن حرب واللفظ له. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. إذن بيع الحصاة لما يشتري منه شيء ولا يعين فيرمي الحصاة، فعلى أي شيء وقعت الحصاة صار هذا من نصيبه، فهذا حرم لما فيه من الغرر ولما فيه من ذهاب خيار المجلس ولما فيه من خيار الرد بالعيب. باب تحريم بيع حبل الحبلة. هذا من البيوع المحرمة فيها غرر، أنك تشتري حبل الحبلة، يعني ليس شيء موجود إنما شيء حمل عند الناقة وحمل الحمل، وهذا البيع تواجد باعتبار أن البائع سيبيعه برخص، وأن المشتري يعني البائع سيبيعه برخص، المشتري يشتري رخيص، والبائع باعتبار سيبيع شيء ليس عنده وهي شيء بعيد سيبيع، فكان يوجد، فهل فيه غرر؟ قد يوجد وقد لا يوجد، وقد يكون معيبا وقد لا يكون معيبا، فحرم الشارع التعامل هذا. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبل، حتى الآن يوجد شخص يبيع فرس لإنسان ثم يشترط عليه أن أول حمل منه يكون للبائع، فهذا أيضا محرم. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. وحبل الحبلة هنا تعريف من الصحابي أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنهي لما فيه من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل وللجهالة، ولأن هذا يؤول إلى التخاصم، فجاء الشرع بالنهي عن هذا ونظيراته. باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وثومه على ثومه وتحريم النجش وتحريم التصريع. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، نهي أن يبيع البعض على بيع البعض، ونهي عن ثوم البعض على ثوم البعض، لأنه يؤول إلى التنازع، ولأنه عدم نصيحة، ولأنه يخالف أمر من أمور الإيمان، وهو أنه لا يؤمن أحدنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى

وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. باب تحريم تلقي الجلب، يعني أنت قبل أن يأتي بضاعة السوق تتلقاها قبل وصولها إلى السوق فتأخذها برخص، فنهي عن هذا لأن البائع تبيع برخص ثم لما يدخل السوق سيجد الأسعار قد اختلفت ثم يرجع إلى المشتري فتحصل مشكلة، فجاء الشرع فنهى عن هذا حتى لا يغبن أخوك وحتى لا تحصل مشقة ومشادة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي، كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق، وهذا لفظ ابن نمير. وقال الآخران إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي. وحدثني محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور جميعا عن ابن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير عن عبيد الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب، يعني الشيء المجلوب إلى المدينة نهينا أن نتلقاه قبل دخوله إلى السوق حتى لا نشتريها برخص وحتى لا نثير إشكالا. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج قال أخبرني هشام القردوسي عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، يعني إذا حصل هذا الشيء وجاء هذا البائع ودخل إلى السوق فالقول قول البائع من أجل أن نرفع الغبن عنهم. باب تحريم بيع الحاضر للباد، وهذا أيضا من أجل أن تكون الأسعار هي هي، لا نقول للحاضر خذ السلعة وأمسكها عندك لتبيعها عندما يرتفع السوق، فالقاعدة دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد، وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبيع حاضر لباد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيهم عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكن له سمسارا. إذن هذا نظام البيوع في الإسلام نظام عظيم جدا، ولذلك من جاءنا ليريد أن يقرأ عن الإسلام وأعطيناه هذا الكتاب كتاب البيوع وشرحناه له وبينا له كيف أن الإسلام قد وضع هذه الضوابط العظيمة لأجل أن لا يحصل خلاف واختلاف بين الناس لأثر فيهم، وأنا كان جار لي أعطيته كتاب فقه السنة فلما قرأه أسلم لما قرأ كتاب البيوع، تعجب من عظمة الشرع في كتاب البيوع. ورحم الله الشافعية إذ قال لو عن سورة العصر قال لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم. إذن علينا أن نقرأ سورة العصر وأن نتأمل ما فيها، ولذلك ما يؤخذ منها أن الإنسان لا بد أن يكون صابرا في تعامله، صابرا في تعلمه العلم الذي يصحح له بيعه. ولذلك كل إنسان يمارس البيع والشراء يجب عليه أن يعرف هذا النوع من أنواع البيوع من أجل أن لا يخطئ فيه. من الصحابة الذين كانوا يبيعون ويشترون عثمان بن عفان، ولذلك ماذا صنع عثمان؟ صنع أمورا عظيمة للأمة، فهو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية، ولد بمكة وأسلم بعد البعثة بقليل، وكان غنيا شريفا في الجاهلية. هاجر إلى الأرض الحبشة فارا بدينه مع زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول خارج إليها، وتابعه سائر المهاجرين إلى أرض الحبشة، ثم هاجر الهجرة الثانية إلى المدينة. كان من كبار الرجال الذين اعتز بهم الإسلام في ظهوره، يعني في أول عهد ظهوره، وقد أسلم على يد الصديق. وقلنا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كانت له مجالس قبل الإسلام، وهذه المجالس التي كانت قبل الإسلام تأثر به أيما تأثر في الإسلام. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان، ينبغي أن يكون الإنسان مهتما بالآخرين حتى يؤثر فيهم غاية التأثير. إذن عثمان بن عفان كان يبيع ويشتري، وكانت لديه ثروة، هذه الثروة قدم فيها أعمال عظيمة، منها أنه قد جهز نصف جيش العسرة بماله، فبذل 300 بعير بأقتابها وأحلاسها، وتبرع 1000 دينار. ثم بعد عثمان صارت الخلافة إليه عام 23، فافتتحت في أيامه إرمينيا والقوقاز وخراسان وكرمان وسجستان وإفريقية، وأتم جمع القرآن، وهو أول من زاد في المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مات شهيدا، حيث قتل في عام 18 من ذي الحجة سنة 35، وهو ابن 82 سنة. الشاهد، البيع والشراء الحلال يورث عند الإنسان المال، والمال نعم المال الصالح عند العبد الصالح، نعم المال الصالح عند العبد الصالح، لأن الإنسان ينصر به هذا الدين. طبعا عثمان بن عفان من خطبه الوعظية التي خطبها في آخر حياته قوله: إن الله إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة. إذن هذا المال الذي عندك عليك أن تعمل به لتحصل به الآخرة. يقول: ولم يعطكموها لتركنوا إليها، إن الدنيا تفنى وإن الآخرة تبقى، لا تبطرنكم الفانية ولا تشغلنكم عن الباقية، وآثر ما يبقى على ما يفنى، فإن الدنيا منقطعة وإن المصير إلى الله، اتقوا الله فإن تقواه جنة من بأسه ووسيلة عنده، واحذروا من الله الغير، والزموا جماعتكم ولا تصيروا أحزابا. إذن على العبد أن يحذر المعاصي لأن الله يغار، وغيرة العبد أن يأتي العبد ما حرم الله. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذن على الإنسان أن يكسب المال الحلال بالحلال، وأن يضعه بالحلال، ونعم المال الصالح للعبد الصالح، وأن الإنسان عليه أن يحفظ نفسه ويحفظ دينه ويحفظ أهل بيته، ويحرص الإنسان أن يحفظ بالوحيين قلوب الآخرين بأن يعظهم المواعظ التي تؤثر فيهم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.